السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المشاهدون الكرام، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد خرافات وأساطير. خرافة اليوم خرافة عجيبة غريبة. في بعض القرى والنجوع، بل وفي بعض المدن المتحضرة، إذا أراد العريس أن يتزوج خاف على نفسه من الرباط، يعني من العقد عن زوجته، يعني أكرمكم الله لا يستطيع أن يأتي أهله، فماذا يصنع؟ يذهب إلى ساحر لكي يصنع له ما يسمى بالتحويطة، فيأخذ طوله وعرضه بخيط وتقليمات أظفاره، ويصنع عليها سحرا وينفث فيه، ويصنع له شيئا يعلقه يسمى التحويطة حتى لا يربط ليلة العرس. وهذا الكلام من الخرافات التي لا تجوز، بل لا يجوز للإنسان أن يذهب إلى كاهن أو عراف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه، هل فعلا يمكن للسحر أن يؤثر في الرجل فيربط عن زوجته، يعني يعقد عن زوجته تماما لا يستطيع أن يأتيها؟ الجواب نعم. قال الله عز وجل: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. في هذه الآية الكريمة يبين ربنا أن السحرة يفرقون بين المرء وزوجه. إذن هذا التفريق وارد في القرآن الكريم، والواقع يشهد بذلك. فبعض الشباب إذا تزوج وذهب ليأتي زوجته أكرمكم الله لم يجد شيئا، عقد تماما. السؤال: هل يجوز له أن يذهب إلى ساحر لكي يعمل له حصنا ضد السحر؟ الجواب: لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما ثبت في صحيح مسلم: من ذهب إلى كاهل أو عراف فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. إذن ماذا يصنع؟ هناك تحصينات نبوية أرشدنا إليها النبي صلى الله عليه وسلم. من هذه التحصينات لمن خاف أن يصيبه السحر، سواء كان عريسا أو غير عريس، المهم إذا خاف على نفسه من السحر ماذا يفعل؟ كل يوم يتصبح بسبع تمرات عجوة، وإن كانت من عجوة المدينة فهو أفضل. فإذا تصبح في هذا اليوم بسبع تمرات عجوة، أي أكلها على الريق، أبشر لم يصبك سحر في هذا اليوم. والدليل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تصبح في يوم بسبع تمرات عجوة لم يصبه في ذلك اليوم سم ولا سحر. سم يعني سبع تمرات عجوة تنظف الجسد من سمومه وتنظف الدم من السموم التي فيه. ولا سحر يعني لو صنع له ساحر سحرا في هذا اليوم لا يتأثر به. فهذا حصن. الحصن الثاني ما رواه البخاري ومسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال في يوم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة كتبت له 100 حسنة ورفعت له 100 درجة ومحيت عنه 100 سيئة. ثم قال: وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. اسمع إلى كلام الحبيب عليه الصلاة والسلام: وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. فإذا جاء الساحر فأرسل الشيطان بالسحر وجده في حرز في حصن لا يستطيع أن يؤثر فيه. ولذلك فاعلم أخي الكريم أن التحصينات الإيمانية تحصنك ضد السحر وضد السحرة وضد شر الأشرار. الحصن الثالث أن تقرأ قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس في الصباح والمساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس إذا قلتها في الصباح والمساء كفتك من كل شيء. فعليك بالتحصينات الإيمانية، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إسلامنا.